منحت عام 1947 جائزة القصة من المجمع اللغوي مجمع الخالدين، وأصبحت عضوا فيه وعضوا في المجلس الأعلى للفنون والآداب، وقد منحني جائزة الدولة التقديرية في الأدب. لكن تقدير الناس بقراءتهم لأعمالي كان الجائزة الحقيقية. أبناؤنا في المدرسة قرأوا نداء المجهول عاما بعد عام، وعلى خشبة المسرح مثلت بعض أعمالي، وقدمت الإذاعة أكثر من تمثيلية وسهرة مأخوذة عن قصصي. أعتقد أن قبسا مني قد وصل إلى عقول الناس وإلى قلوبهم ومشاعرهم. محمود تيمور. محمود تيمور، إنسان وقلم. برنامج خاص يكتبه عبد التواب يوسف، إخراج محمد المساح. ولد محمود تيمور في 16 يونيو عام 1894 للأسرة التيمورية العريقة، الأسرة التي أنجبت أحمد تيمور باشا صاحب الدراسات الأدبية واللغوية العديدة، وأيضا محمد تيمور أحد رواد التأليف المسرحي والنقد الأدبي، وكذلك عائشة التيمورية الشاعرة المجدة. ولد محمود تيمور لهذه الأسرة وفي مناخها الثقافي الراقي، ولم يلبث أن دخل الحياة الأدبية من أوسع أبوابها. والليلة نصحبه في برنامجنا لنتعرف عليه من قرب. ها هو كاتبنا الكبير محمود تيمور في حوار مع أحد المستشرقين ليقدم لنا نفسه وفكره وأدبه. أؤكد لك يا صديقي محمود تيمور أن العرب لم يعرفوا القصة. وماذا صديقي المستشرق جون عن يحكى أن وقال الراوي وكان يا مكان؟ لم يكن كل ما يأتي بعد هذه العبارات قصصا يا أستاذ تيمور. هل سمعت عن شخصية جاهلية يقال لها لقمان بن عد؟ ومن هو يا صديقي؟ إنه الرجل الذي بنى سد مأرب وتزوج من عدد من النساء لم تكن أمينات، فتزوج من فتاة صغيرة أغلق من دونها الأبواب ونقر لها بيتا في سفح الجبل، ما من سبيل إليه إلا بسلم من سلاسل يصعد إليه ويرفعه، وإذا بفتى من العماليق يسمع عنها وينجح في الوصول إليها. هذه قصة ترجع للعصر الجاهلي يا عزيزي المستشرق جون. لا لا لا، لا أظن أن عناصر القصة تكتمل فيها. هذه كانت البذور ومن بعدها الجذور، القصص القرآني. قد أتفق معك أن الكثير منه يحمل بعض العناصر. ثم ماذا تقول أيضا في ألف ليلة وليلة؟ فتنت الشرق والغرب وسحرتهم بحق يا أستاذ تيمور. ولدينا رسالة الغفران لأبي العلاء المعري وحي ابن يقظان لابن طفيل، الأولى اقتبس منها دانتي، والثانية نسج على منوالها ديفو قصته روبنسون كروزو. ما من أحد ينكر تأثر الغرب بالعرب في ذلك، لكن القصة الحديثة وفق المعايير الأدبية جاءتكم من أوروبا. نحن لا ننكر هذا بل نفخر به. نفخر بأن رائد نهضتنا الثقافية خالد الذكر رفاعة الطهطاوي قد ترجم وقائع الأفلاك في حوادث تليماك التي كتبها فينلو في القرن السابع عشر في فرنسا. ها قد اعترفت يا تيمور إن فن القصة جاءكم من أوروبا بعد أن تعلمته على أيدينا، وهذا لا يعيبها ولا يعيبنا أن نعود فنستعيد هذا الفن ترجمة ونقلا وتعريبا. لكن ماذا عن أخيك محمد تيمور؟ هو أول رائد للقصة في بلادنا بعد عودته من فرنسا. كانت تشغله فكرة إنتاج أدب مصري عربي له طابعه المحلي، وقد اتجه إلى الواقعية في مجموعة ما تراه العيون، وفجأة اختطفه القدر. وكان قدرك أن تتسلم منه الراية وأن تحملها من بعده. كنت أضعف من أن أفعل ذلك، لذلك استسلمت لليأس في البداية، ومع الزمن اندمل الجرح وبدأت أتهيأ للعمل معتمدا على نفسي، متخذا من أخي نبراسا وهاديا. وكيف كانت البداية؟ عندما أقبل عام 1925 كانت قد تجمعت عندي حصيلة من القصص لا بأس بها، يمكن أن تكون مجموعة. هل نشرتها في البداية في الصحف والمجلات؟ لا يا عزيزي جان، لم نكن نفعل هذا. عما كتبت وعمن رويت؟ اتجهت أفكاري إلى الشخصية المصرية لإبرازها والكشف عن قواها وطاقاتها في الحياة وطرد جيوشكم المستعمرة. ما لهذا بالأدب؟ إذا لم يشارك الأدب في مثل هذه المعارك فماذا يكون دوره ورسالته؟ عار علينا ونحن في بداية نهضتنا ألا يكون لنا أدب يتكلم بلساننا ويعبر عنا ويصف بيئتنا وعاداتنا أصدق وصف. أذكر أني قرأت لك مثل هذه الكلمات. نعم، نشرتها في الطبعة الثانية من كتاب الأول. أي عنوان كان يحمل؟ الشيخ جمعة وقصص أخرى. ومن هو الشيخ جمعة؟ كنت أتردد على الريف في شباب مبكر، حيث كانت لأسرتي مزرعة في أوسنا، وهناك تعرفت عليه حارسا للجرن. ألا تشبع يا محمود من حكاية سيدنا سليمان وما جرى له مع النسر الهارم الذي عاش 1000 سنة؟ لا، لم أشبع يا شيخ جمعة ولو حكيتها 1000 مرة. أريد أن أحكي لك شيئا جديدا، هل ترغب في هذا؟ كل ما أرغب فيه أن أسمعك، فقد بودي أن تكف قرع هذه الصفيحة بعكازك. لابد من أن أقوم بعملي وأطرد العصافير من الجرن. ألا تمل من هذا العمل ومن رتابته؟ أمل؟ ماذا يريد الإنسان من الحياة أكثر مما أنا فيه؟ مكان ظليل بجوار شجرة النبء الصغيرة تقيني الشمس صيفا والمطر شتاء، ووقت الأصيل أسعى للطرع أشرب من مائها الزلال وأجلس على حافاتها أتحدث إلى الفتيات وهن يملأن الجرار. ما أجمل الطبيعة لو أنك حاولت أن تنفذ إليها. ليتني أستطيع لتنقذني من زيف الحياة من حولي، لقد أربكني ما أقرأ من علم وما يخطر لي من أفكار، لست أجد الراحة إلا عندك يا شيخ جمعة وإلا معك. ما أسعدني بك يا بيك، لماذا لا تكتبني؟ أكتبك؟ نعم، ألا أستحق منك ذلك؟ هل وجدت مثيلا لي في القصص التي تقرأها من فرنسا وغير فرنسا؟ هل قابلت شخصا على شاكلتي في الحكايات التي تترجم؟ لا. لماذا إذن لا تكتبني يا تيمور بيه؟ ألا أستحق أن تمنحني الحياة على الورق وأن يعرفني الناس من خلالك؟ أنت تستحق هذا وأكثر من هذا يا شيخ جمعة. اكتبني، اكتبني يا تيمور بيه، واكتب الشيخ شلبي والشيخ نعيم. أنتم بحق جديرون بأن تكتبوا، ولكن كيف عرفت الشيخ شلبي؟ أنا ابن الريف وهو فتوة حي سيوفية، لكن تجمع بيننا أشياء أنت وحدك القادر على كشفها. صدقت، إنك تحدثت عنه كثيرا إلي، لماذا لا تحدث الناس عنه وعنا؟ نعم، إني أتخيله، أراه وقد خرج من الليمان في زفة. كان معتليا هو وجمع من الفتوات زملاؤه، سطح عربة من عربات الكرو يضجون بالأغاني البلدية، وصياحهم العريض تردده الآفاق. وبين فترة وأخرى يقوم الحج شلبي واقفا بين أصحابه الجالسين يطلب الرقص، فيوسعون له مكانا على سطح العربة، فيخلع شال عمامته ويحزم به خاصرته ويرفع نبوته إلى أعلى، ويبدأ في الرقص في سكون وهو مسبل الأكفان يتلوى ذات اليمين وذات الشمال، والكل من حوله يصفقون بشدة على ضرب واحد ويرددون بصوت واحد: عطشان يا صابا يا دلوني على السبيل. والحج شلبي مسلم بالفطرة على طريقة أهل فئته الفتوات، يدين بدين الإسلام ويفخر بانتسابه إليه، ولكنه لا يؤدي أي فرض من فرائضه، وهو يعتقد أن كل ما يأتيه من المحرمات سيغفرها الله له في الآخرة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن المسلم مهما أتى من الموبقات والآثام في دنياه له الجنة مفتحة الأبواب يلجها بطمأنينة يوم القيامة بعد حساب يسير. أريد أن أرى الشيخ شلبي وألتقي به. أكمل أكمل أرجوك. وكان الحاج شلبي يتزوج كل عام واحدة، حتى إذا زهق منها طلقها. وتزوج الحاج شلبي بعروسه فرح، وما كاد يرزق منها بطفلة، حتى أخذ يبحث لها عن منزل تشتغل فيه كمرضع، وعثر على بيت ثري من البشوات رضي أن يمنح فرح مرتبا لا يستهان به، إذ وجدها وافرة اللبن قوية البنية. وكان الباشا يجزل العطاء للحاج شلبي ويعطيه فوق ما يطلب، وأصبح منزل الباشا غنيمة باردة يجب الاحتفاظ بها ما أمكن. وعندما جف لبن فرح طردها الحاج شلبي لأنها أصبحت حملا ثقيلا ولا فائدة منها. وعندئذ عطر وجهه بعطر الورد البلدي وخرج ميمما شطر أم الخير الخطبة، وهو يقرع الأرض ببلغته الصفراء ويتلاعب بعصاه الغليظة. لكنك يا تيمور بيه تمتدح البشوات وتسخر كثيرا من الشيخ شلبي أو الحاج شلبي. هل ستسخر مني؟ لا لا، أنا لست أسخر منه ولا منك. أنا أرسمكما على هواك يا سيدي، لا أظننا بهذه الصورة. شيخ جمعة، أتظنني ظلمتكم؟ إلى حد ما. لماذا لا تقرأ لي في ألف ليل؟ لا لا، قص علي أنت حكايات السيد البدوي الذي حارب الجيوش قبل أن يولد، أو قص علي حكاية جذوة النار التي طارت من جهنم وحلت بأرضنا ولم تقدر مياه البحار على إطفائها. أريد أن أسمع السندباد أو هارون الرشيد. حسن، سأقرأها لك عندما تزورنا في القاهرة. شيخ جمعة، هل زرت كل أولياء الله الصالحين؟ نعم بحمد الله. وهل لك من شيء آخر في القاهرة؟ لم أتعرف على الحج شلبي والشيخ نعيم. الحج شلبي والشيخ نعيم، ما من أحد هنا يحمل هذه الأسماء. كنت تحكي لي عنهم وعن درب سعادة الذي ولدت وعشت فيه. أريد أن أزوره. هو هناك ما بين شارع الأزهر وباب الخلق. خسارة، كان يمكن أن أمر به اليوم ما بين الحسين والسيدة. انظر يا عم جمعة إلى هذا المصباح الكهربي الجميل. نعم، هو جميل حقا، يضيء وينطفئ بسرعة غريبة. ألا ترى ذلك دليلا على تقدم الإفرنج ومهارتهم؟ لا أرى ذلك يا تيمور بي. لماذا؟ أعلم يا بني أن هذه أسرار يعلمها الشياطين ولا يعلمها المؤمنون. كيف؟ الشياطين توحي بأسرارها للكفرة. لهم الدنيا ولنا الآخرة. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين. الحمد لله شيخ جمعة، الحمد لله. الله مال، يلا حسن الختام. لكنك تيمور بيك لم تعتمد على الواقع فحسب. بالطبع، لقد اتجهت إلى أدب مصر القديمة الفرعونية أنهل منه. لا أظنها أفادتك كثيرا. بل أضافت إلي، واستطعت أن أستغلها فيما أكتب. هل قرأت بعضا من قصص المستمدة من الأساطير؟ هناك زهرة مراقص في مجموعة إحسان لله، وهناك أيضا بنت الشيطان التي تطورت إلى الشيطان يلهو. ماذا قلت فيها؟ قلت فيها هذا الحوار: كيف يجتمع الرجل والمرأة وهما مختلفان؟ الذي يجمع بينهما هو الحب. الحب، ما هو؟ امتزاج بين عنصرين. الخير هو؟ بل شر جميل. شر جميل، كيف يتحد الضدان؟ إنها الحياة. جميلة فكرتك هذه. ثم عالجت الأسطورة في ابنة إيزيس في مجموعة إحسان لله، كما استلهمت من الطبيعة في خميلة الحب قصة زهرة وفراشة. وماذا كان نصيب الحب في قصصك؟ نصيب الأسد في مجموعتي نبوت الخفير، قصة شاب صغير في 17 من عمره اسمه عشري، يعمل سائسا في حي القلعة. شاهد فتاته نزاكة مع مرعي. سأقبلك طوعا أو غصبا. إياك أن تقربني. أمرك عجيب، هل أنا في نظرك أقل من حمدي بائع الحلوى؟ كلاكما سواء. ألم ترضي أن يقبلك؟ نعم، ألا تعلم أن القبلة لها ثمن يا حضرت؟ ثمنها كام يا نزاكة؟ أعلم أن القبلة بخمسة قروش يا بي. غالي أو طلب رخيص، خذي. هات، أنا في عرضك، هاتي خدك. ودفع عشري 5 قروش لينال قبلة. وهل نالها؟ لا، نال ضربة من مرعي أغمى عليه على إثرها. ما عنوان قصتك هذه؟ القبلة ب5 قروش. لكن كم قصة كتبت؟ أكثر من 300. أليس ذلك كثيرا؟ هذا بجانب الروايات الطويلة والمسرحيات. غزير إنتاجك تيمور بيك. أتذكر كل مجموعاتك؟ نعم بالطبع، هن بمثابة الأبناء. منها على سبيل المثال الشيخ جمعة، الحاج شلبي، قال الراوي، إحسان لله، عم متولي، الشيخ عفالله، مكتوب على الجبين، نبوت الخفير، وغيرها كثير كثير. إنتاجك غزير، غزير جدا كما قلت. شكرا. كانت هناك فترات توقف من عام 28 إلى عام 36. نعم، كانت تشغلنا الروايات أو الحياة. ماذا كتبت من روايات؟ أذكر لك على سبيل المثال الأطلال، أبو علي عام الأرتيست، نداء المجهول، سلوى في مهب الريح، وغيرها كثير كثير. هذا بجانب أعمال غير قصصية مثل خطوات على الشلال والمسرح. كثير من أشطر من إبليس وحفلة شاي. ضحكت كثيرا من أبو علي عامل أرتيست. صارت أبو علي عامل فنان إذ أقلعت عن استخدام الكلمات الأجنبية والعامية. ضحكت من قلبي عند قراءة ما جرى في ليلة الافتتاح، حين ظهر أبو علي على المسرح أمام جمهور جاء ليسمع أغاني الست بدرية ولا يريد التمثيل. كان هذا هو جمهور المسرح في بلادنا فيما مضى، وهكذا كان هواة المسرح كل منهم أبو علي. هي هواية تستبد بصاحبها. لقد سألوا المسكين عند انفراج الستار: هل أنت أبو علي؟ قال: نعم. وإذا بالقاعة تضج بالهتاف: حسن أبو علي سرق المعزة، ونشبت معركة احترق فيها المسرح وضاعت ثروة المسكين. هل تعرف صديقي المستشرق جون أنني أعدت كتابتها بعد صدورها 20 عاما؟ أحيي فيك روح الجلد والتجديد، مع أنك كنت قد أصبحت شهيرا. يجب أن يساير الفنان التطور. لكن الكثير من كتاباتك عن الماضي، ولم تكتب أعمالا تساير التغيير الذي... عزيزي المستشرق جون، أنت بهذا تظلمني. هل قرأت بنت اليوم؟ لا. تعود نوسة بعد منتصف الليل إلى البيت بصحبة صديقتها دولي. بابا بابا بابا، لقد خطبت. ماذا؟ خطيبي تعرفت عليه وهو يجلس بجانبي في السينما الليلة. وبهذه السرعة اتفقتم؟ نعم، سنسافر بعد ساعة. كيف؟ سيأتي خطيبي بعد أن ينهي إجراءات السفر. والثقافة هذا الشاب. عنده شهادات كتير وجوائز أكتر، بطل في كرة القدم. كرة القدم؟ وهل يكسب عيشه من قدمه؟ نعم، يكسب الألوف المؤلفة. كن مطمئنا، محفظت عمر دايما. عظيم عظيم. ويأتي الخطيب ومعه المأذون الشرعي الذي أحضر جهاز تسجيل أدار عليه إجراءات عقد الزواج لأن الوقت ضيق، والطائرة الهليكوبتر ستقوم من ميدان التحرير بعد ساعة لنقل العروسين إلى المطار الدولي. ألم تشعر أنك تبالغ قليلا فيه؟ لا لا لا، لا لم أكن أبالغ، أظنني كنت عصريا بقدر كاف. الأمور تجاوزت ما كتبته، خاصة وأن الأمة صرخت بعد عقد القران: يا مصبتي خطفوا البنت. عودة للطابع القديم. نعم، ويجهز عليها الأب بقوله: يا سيدتي، لكي نرى العصر على حقيقته يجب أن نضع على أعيننا نظارة جديدة، أو فلنمضي معا إلى مستشفى المجاذيب. وماذا عن قصة نداء المجهول؟ فكرة القصة أني طلعت في إحدى الصحف ذات صباح، نبأ عشيقين في عصر الشباب حالت العوائق دون أن يتلاقيا على زواج، فتواعدا على أن ينهي حياتهما معا، واتفقا على أن يتولى الشاب إنفاذ القتل في عشيقته ثم ينفذه في نفسه، واستطاع أن يقتلها، ولما هم بقتل نفسه أحجم. كان هذا النبأ الصحفي عندي نقطة انطلاق للفكرة ومحور تأليف للقصة. وفي تلك السنة قصدت لبنان أصطاف، وقضيت في ربوعه بضعة أشهر مشغوفا بالتنزه في قراه وفي جباله، وهناك وجدتني أكتب الخطوط العريضة للموضوع وأرسم الهيكل العام للعرض والمعالجة، مستوحيا ما تقع عليه عيناي من مشاهد الطبيعة ومن أخالط من الناس. إن من يقرأ قصصك يعرف حقيقة ناسك وشعبك. هذه خير تحية يمكن أن توجه إلى أعمالي. ألم تلق من مواطنيك التقدير؟ لقيت بحق تقديرا كبيرا. لقد منحت عام 1947 جائزة القصة من المجمع اللغوي، مجمع الخالدين. جميل. وأصبحت عضوا فيه وعضوا في المجلس الأعلى للفنون والأداب، وقد منحني جائزة الدولة التقديرية في الأدب. رائع. لكن تقدير الناس بقراءتهم لأعمالي كان الجائزة الحقيقية. أبناؤنا في المدرسة قرأوا نداء المجهول عاما بعد عام، وعلى خشبة المسرح مثلت بعض أعمالي، وقدمت الإذاعة أكثر من تمثيلية وسهرة مأخوذة عن قصصي. أعتقد أن قبسا مني قد وصل إلى عقول الناس وإلى قلوبهم ومشاعرهم. محمود تيمور، الفنان الشامل، الفنان الرائد، عاش حياة طويلة زاخرة، وفي 25 أغسطس عام 1973 وضع الموت لهذه الحياة الحافلة النهاية. ولكن من أثر وجدان الأمة العربية بهذه الكتابات، ومن أثر المكتبة العربية بهذه المؤلفات، من فعل كل هذا لا يموت، بل يبقى في نفوس الناس، في ذاكرة التاريخ. كنتم مع محمود تيمور في برنامج خاص عن حياته. صور الشخصيات: جلال الشرقاوي، ميرفت سعيد، أحمد الحريري، محمد سالم، جمال عبد الحميد، وأحمد كمالي. المخرج المساعد: أحمد أبو طالب. التسجيل الصوتي: محسن وديع. كتب البرنامج عبد التواب يوسف. إخراج: محمد المساح.